حسب كلام الله. هذا هو المشكلة. أنت يجب أن تقول أخطأ. يجب أن أقول أخطأ؟ أيوة. لأنه أنا ما سألتك إذا واحد صلى على النبي أخطأ. أنا سألتك إذا صلى على النبي في مكان كذا. في فرق بين أمرين. أنا بقول لك رجل قرأ في الصلاة الفاتحة وسورة ولم يبقى أمامه إلا الركوع. قبل أن يركع وبعدما قرأ الفاتحة وسورة قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إيش رأيك هذا أصاب من أخطأ؟ لا دعه يتكلم براحته يعني بصوت أحمدي. ها خذ راحتك. يعني الإنسان يعني بالمنطق يا شيخ يعني بالمنطق نعم يعني جايز ماني شايف. أنا الآن بكلمك بالمنطق يعني كذا يعني على فكرة الإنسان أشوف أنه جايز ما فيها شيء كويس. فإذا واحد ركع وقال سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر من ذلك ما شاء وقال بعد ذلك قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أخطأ ما أصابه؟ ما أخطأ. الآن اسأل الشيخ اللي أنت تورطت به ولم تلقه وإنما سمعت عنه أن هذا المولد هو خير ويحتفل به سيقول لك هذا خطأ. ما اسأل أي شيخ شئت من أهل العلم ما حكم من يصلي على الرسول قبل الركوع؟ ما حكم من يقرأ قل هو الله أحد في الركوع؟ سيقول لك أخطأ. وهو عنده عقل وانت عندك عقل، هو عنده منطق وانت عندك منطق وانا عندي منطق مثل ما عندك منطق. لكن الآن نقف شوي عن كلمة المنطق. ترى البشر يعدوا بالملايين إن لم نقل بلايين. ترى في عقل واحد يوافق عقل الآخر ولا تختلف العقول؟ تختلف أشياء. هي أشياء. طيب من الذي يكون حكما في هذا الاختلاف الذي يقع بين الناس في بعض الأشياء؟ أليس هو الشراء؟ طيب الآن نأتي إلى قول عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. لابد سمعت بهذا الحديث يوما ما؟ طيب إذا علمت أن الرسول صلى 23 سنة وفي كل يوم 5 صلوات الفرائض وما شاء الله من النوافل الكثيرة خاصة في قيام الليل وهو ولا مرة واحدة صلى على النبي أي على نفسه قبل الركوع، هل تظل على جوابك السابق أم تصححه وتقول لا هذا ما يجوز هكذا؟ وكذلك تتراجع عن قولك بأنه إذا قرأ قل هو الله أحد وهو راكع أنه أخطأ لأن الرسول ما قرأ القرآن في الركوع وإنما سبح الله عز وجل. ألست إذا علمت هذا العلم تتراجع أيضا عن قولك السابق؟ طيب إذن العلم هو النور وهو السبيل لمعرفة ما يجوز وما لا يجوز. تتمة الكلام في الشريط التالي. وقص على ذلك مئات الألوف من الأمثلة. لا يكفي بارك الله فيك أن تحكم عقلك أو عقل والدك أو عقلي أو عقل البنا أو عقل البشر كلهم في دين الله. الدين وحي من السماء تلقيناه من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نزيد فيه حرفا ولا ننقص بما سمعت من الآية السابقة اليوم أكملت لكم دينكم. وأنا ضربت لك مثلا بالصلاة لأن هذا أورى